الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هو وأبوه صحابيان جليلان، وكان مشهورا بالعبادة والورع والعلم ورواية الحديث، هو أحد العبادلة المشهورين في الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود. هؤلاء يقال لهم العبادلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. هذا نفي للإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان كله، لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد به نفي الإيمان الكامل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مراد بهذا نفي الإيمان الكامل، لا نفي مطلق الإيمان، فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه، أما الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الفاسق لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه لا يعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، وإنما يقال مؤمن عاص، يعني يقيد مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، يعني ما يقال مؤمن ويطلق، بل لابد من القيد، لأن الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق كامل الإيمان هم المرجئة، والذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. أهل السنة ولله الحمد وسط بين هذين المذهبين، فلا يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية، ولا يعطونه الإيمان الكامل، وإنما يسمونه مؤمنا فاسقا هكذا. هذا هو العدل، وهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، القول في أصحاب الكبائر هو من أصول أهل السنة والجماعة، فرقا بينهم وبين المبتدعة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصور معناه محبته ورغبته، ما يهواه أن يحبه ويرغبه حتى يكون تابعا لما جئت به، فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه. هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما خالفه. هذه علامة الإيمان، إن كان كذلك فهذا إيمانه كامل، كامل الإيمان، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة، كتاب والسنة. فهذا فيه علامة واضحة بين أهل الإيمان وأهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان الناقص. قال النووي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الإمام الجليل صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام، في شرح صحيح الإمام مسلم وروضة الطالبين في الفقه وغير ذلك من المصنفات العظيمة، وبدأ في شرح المهذب في كتاب سماه المجموع شرح المهذب اخترمته المنية، وهو في كتاب البيوع، وشرع كذلك في شرح صحيح البخاري اخترمته المنية وهو في كتاب الجنائز، ولم يكمل الكتابين. وكان كتابه المجموع كان آية من آيات الله في استيعاب أقوال الفقهاء والأدلة، فهو موسوعة من الموسوعات العظيمة في الفقه الإسلامي، لو أنه كمل لكان مرجعا عظيما، ولكن هذه القطعة فيها خير كثير. فرحمه الله رحمة واسعة، وقد توفي رحمه الله وهو شاب، توفي في الأربعين من عمره وهو شاب. قال رويناه في كتاب الحجة. كتاب الحجة هذا كتاب لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، سماه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة، يعتبر من كتب العقيدة الحجة، أي الدليل على تارك المحجة. المحجة معناها الجادة، الجادة والطريقة، هذه المحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها كنهار، يعني على الجادة في البيضة. بعض الناس يرويه تركتكم على المحجة البيضة، وصحيح أن المحجة لم ترد، وإنما قال تركتكم على البيضة، يعني على الجادة الواضحة. إسناد صحيح، وهو صحيح كذلك لأنه تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة، فإن المؤمن يجب أن يكون محبا وراغبا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا لما سواه. قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فالذي لا يأخذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ورغبته ويترك ما خالف هواه ورغبته هذا إنما يتبع هواه، قد اتخذ هواه إلها يطيعه فيما يريد وفيما يكره. أما الذي يتخذ الله جل وعلا إلها فإنه يتبع ما جاء عن الله سواء وافق رغبته أو خالف رغبته. فإن الله وصف المنافقين أنهم لا يأخذون إلا ما وافق أهواءهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا كان الحكم لهم جاءوا، إذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يقبلون. هذا نفاق. وفي آخر الآيات التي مرت بنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله يشهد لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سببين من أسباب نزول قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون. السبب الأول عن الشعبي، قال: الشعبي نزلت في رجلين كان رجل من المنافقين، قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهودي يتخاصم إلى محمد أنه يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. انظروا، صار اليهود أحسن من المنافق، اليهود صاروا أحسن من المنافق والعياذ بالله. نتحاكم إلى محمد. والرشوة مثلثة الراء، يقال رشوة ورشوة ورشوة، هي ما يعطى، ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له، ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يحكم له، أو ما يدفع للموظف أيضا، ما يدفع للموظف، أحد المراجعين يدفع للموظف رشوة، شيء من المال من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غيره من المستحقين، أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين، يعطيه وهو لا يستحق ويحرم المستحقين، فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي المحكمة أو كانت لموظف في أحد الدوائر الحكومية من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم، أو يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من المراجعات. هذا رشوة، والرشوة سحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. وقد سماها الله سحتا في قوله تعالى: في اليهود أكالون للسحت. مراد السحت الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع، تفسد الحكام والقضاة والموظفين، وتبر أهل الحق، وتقدم الفساق، ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع. فالرشوة وباء، وباء خطير، إذا فشت في المجتمع خرب نظامه، واستطال الأشرار على الأخيار، وأهين الحق، فهي سحت وباطل، وهي من أعظم الحرام والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إلى هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل. سميت رشوة مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر، فكأن مقدم الرشوة يريد استنباط الحكم أو جذب الحكم لنفسه، يريد جذب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سميت رشوة. لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، لأن الرشوة سحت وحرام وباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس، فهذا المنافق أو هذا اليهودي طلب المحاكمة إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، أنه نزيه. وأما المنافق فطلب، مع أنه يزعم الإيمان، طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، قد قال الله تعالى فيهم: أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت. لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. ثم اتفق على أن يأتي كاهنا، والكاهن سبق لنا معناه، وأنه الذي يتلقى عن الشياطين استراق السمع، فالكاهن هو الذي يستخدم الشياطين وتخبره الشياطين بأشياء من الأمور الغائبة فيخبر بها الناس ويكذب معها، هذه هي الكهانة، كانت مشهورة عند العرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أبطلها. يتحاكم، اتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة، وجهينة قبيلة معروفة لا تزال بهذا الاسم إلى الآن، ويقال إنها حي من قضاعة، حي من قضاعة، وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها جهني، يقال جهني نسبة إلى جهينة. اتفق على أن يتحاكم إلى رجل، إلى كاهن من جهينة، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. يكون هذا سبب نزول الآية الكريمة أو الآيات الكريمة. الشعبي راوي هذا السبب هو عامر ابن شراحيل الكوفي التابعي الجليل، كان له معرفة بالعلوم، ويقال عنه إنه يقول: ما كتبت سودا في بيضة، بمعنى أن علمه كله حفظه حفظا بالتلقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب شيئا أبدا، مما يدل على حافظته القوية، وأنه كان يحفظ، وأن علمه كله كان حفظا عن ظهر قلب على سعة علمه رحمه الله. وقيل نزلت الآية في رجلين، في رجلين كانت بينهما خصومة، فقال أحدهما: نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف. وكعب ابن الأشرف هذا من شرار اليهود، هذا زعيم من زعماء اليهود، وهو عربي، هو من طي، من قبيلة طي، ولكن كان أخواله من اليهود من بني النضير فتهود وصار يهوديا، وإلا فهو عربي. وكان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر، ذهب إلى أهل مكة يرخي قتل المشركين ويحرض أهل مكة على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد سبق هذا، سبق هذا. ثم رجع إلى المدينة وجعل ينشد الأشعار في ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشرف بالليل، فدعوه فنزل إليهم. لما عرف صوت محمد بن مسلمة نزل إليهم، فمشوا به ثم قتلوه وراح المسلمين من شره، لأنه انتقض عهده لما خان الله ورسوله وصار يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقض عهده. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر هؤلاء بقتله، فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأراح الله المسلمين من شره. فتحاكم إلى كعب ابن الأشرف، ثم اتفق أن يتحاكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله، مراوغة، كل هذا مراوغة عن حكم الله ورسوله. فأتيا إلى عمر رضي الله عنه وذكر له أحدهما القصة، يعني سبب مجيئهما. فقال عمر رضي الله عنه للذي لم يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهكذا؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، ضربه عمر بالسيف فقتله، لأنه مرتد عن دين الإسلام، بل إنه لم يسلم من الأصل، ولكنه أظهر الإسلام نفاقا. والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، ما يعارض الإسلام، وجب قتله دفعا لشره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره، لم يقتلهم. ما منعه من ذلك إلا درء المفسدة. لما قيل له في قتل ابن أبي رأس المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلو قتله يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن ابن أبي يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويصلي ويغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قتله لقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فتحصل مفسدة وتنفير عن الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف المفسدتين، وهي ترك قتله لدفع أعلاهما. هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله، لأنه خشي من مفسدة أكبر. فدلت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة. أولا في الآيات والحديث وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مقتضى الإيمان، هذا هو مقتضى الإيمان. ثانيا وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل المنازعات، لا في بعضها دون بعض، في كل المنازعات، في أمر العقيدة على أهم شيء، وفي المنازعات الحقوقية بين الناس، وفي المنازعات المنهجية والمذاهب والمقالات، وفي المنازعات الفقهية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تنازعتم في شيء يعني في أي شيء. أما الذي يريد أن يأخذ جانبا فقط ويترك ما هو أهم منه فهذا ليس تحاكما إلى كتاب الله. فما يقوله من يدعون الحاكمية ويريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية ولا يحكمونها في أمر العقائد ويقولون العقائد الناس أحرار، يكفي أنه يقول أنا مسلم سواء كان رافضيا أو كان جهميا أو معتزليا أو إلى آخره، هذا ما علينا منه، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة التي وضعوها، هذا في الحقيقة تحكيم للكتاب ببعض وترك لما هو أهم منه، لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية. تحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله هذا أهم. فالذي إنما يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد ويهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرقت الناس الآن، ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية ويقول كله سواء، أقوال الفقهاء كلها سواء، نأخذ بأي واحد منها، لا هذا غلط، لا نأخذ بأي واحد منها، نأخذ بما قام عليه الدليل، هذا هو الواجب، يحكم كتاب الله في كل المنازعات، المنازعات العقدية وهذا أهم وهذا هو الأصل، والمنازعات الحقوقية والمنازعات المنهجية والمنازعات الفقهية. إن تنازعتم في شيء نعم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يجب أن نعرف هذا، وأن هؤلاء الذين جعلوا الحاكمية هي التوحيد وجعلوها هي كل شيء أنهم غالطون، وأنهم أخذوا جانبا وتركوا ما هو أهم منه وأعظم منه وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله وهو أو أعظم منه هو المناهج التي فرقت بين الناس. كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب، ليه لماذا نرجع للكتاب والسنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة ونسير عليه؟ تركوا تحكيم الكتاب والسنة في الأقوال الفقهاء وقالوا ها أقوال العلماء كلها سواء، أي قول من أقوال العلماء خذه، هذا ما هو صحيح، والعلماء ليست شرعا ليست تشريعا وإنما هي استنباط واجتهاد منهم، فما وافق الحق قبلناه وما خالف الحق تركناه، وإن قال به من قال من الأئمة، الأئمة يقولون هذا يأمروننا بهذا، يقول الإمام الشافعي: من إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحال. ويقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بقول أحد. ومر بكم قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله؟ تقولون: قال أبو بكر وعمر. وفي آخر ما قرأنا الآن أراد أن يتحاكم إلى عمر فقتله، مع أن عمر صحابي جليل وهو ثاني الخلفاء الراشدين، لكن لما أراد أن يأخذ قول عمر ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر رآه مرتدا فقتله. فكيف بغير عمر؟ كيف بقول واحد غير عمر؟ مهما بلغ من الفقه والعلم فإن الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الفقهاء فلهم الأجر عليها إن شاء الله، ما وافق الدليل فلهم عليه أجران، وما خالف الدليل فلهم عليه أجر واحد وهم معذورون. لكن نحن لا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل. ليس الفقه كله يؤخذ به، وإنما يؤخذ من الفقه ما قام عليه الدليل. هذا هو المنهج الصحيح. الحاصل أن تحكيم الكتاب والسنة والحاكمية يجب أن تكون في كل الأمور، لا في بعضها دون بعض. فمن لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا ببعض، شاء أم أبى، شاء أم أبى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا قاله الله لليهود لما عملوا ببعض ما شرعه الله لهم وتركوا البعض الآخر. من فداء الأسرى حرم الله عليهم إخراج المسلمين من ديارهم وأمرهم بفداء الأسرى، فعملوا بالفداء وتركوا الإخراج، صاروا يخرجونهم من ديارهم. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، تقتلون إخوانكم، هذا حرام، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن ياتوكم أسارى تفادوهم. عملوا بواحد، جانب واحد، وهو فداء الأسرى فقط. أما القتل وأما إخراج المسلمين من ديارهم هذا استباحوه، تركوا شيئا وأخذوا شيئا واحدا. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. سمى الله هذا كفرا ببعض الكتاب وإيمانا بالبعض، وهو كفر للجميع. وكذلك في هذه الأمة، من أخذ ما يوافق هواه وترك ما يخالف هواه، أو حكم الشريعة فيما ذهب إليه ونهجه ورسمه ونبذها ولم يحكمها في الأمور الأخرى، فإنه شبيه ببني إسرائيل، شاء أم أبى. هذه مسألة عظيمة يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نعرفها، لأنها وقع فيها كثير من الناس اليوم، ومن المؤلفين ومن المحسوبين على الدعوة، صاروا إنما يطالبون بالحاكمية. طيب، الحاكمية في بعض دون بعض، الحاكمية في كل الأمور، في كل الأمور، وأهمها العقيدة. التوحيد هذا أهم شيء. كل مخالفة تهون أمام المخالفة في العقيدة. العقيدة ليس لها جبران إذا ذهبت، فالواجب أن نتفطن لهذا. المسألة الثالثة فيه تفسير الطاغوت، في هذه النصوص تفسير الطاغوت، وأن من معانيه الحكم بغير ما أنزل الله، أن الطاغوت من معانيه الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قد سبق لنا قول الإمام ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. دليل هذا هذه الآية، ففيها تفسير معنى الطاغوت، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو نوع من أنواع الطواغيت، بل هو من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. فالمسألة الثانية اللي نحن فيها، الثانية فيها تفسير الطاغوت وبيان أن من أنواعه من يحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت، وادعى أنه مخير بينهما، أنه كافر بالله خارج من الملة. لأن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وكذبهم في دعواهم الإيمان وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين أبدا. فمن اختار حكم الطاغوت على حكم الله، أو سوى بينهما وقال هما سوى، إن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا أخذنا بهذا، أو قال تحكيم الطاغوت جائز ولم يحكم بالطاغوت، يحكم بالشريعة، ولكن يقول الحكم بغير ما أنزل الله جائز، لأن هذا يمشون عليه العالم وهذا هو جائز. يعني إذا أجازه، مجرد أجازه ولو لم يفعله، فإنه يكون كافر، ليس له إيمان. أن الله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، وقال في آخر، أقسم في آخر الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فدل على أن من فعل هذا أنه خارج من الإيمان، أنه كافر العياذ بالله. المسألة الخامسة في حديث عبد الله بن عمر وفي آخر الآيات: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، في حديث ابن عمر وفي آخر الآيات، دليل على أن علامة الإيمان أن يقتنع بحكم الله ورسوله، أن يقتنع بحكم الله ورسوله. فإن لم يقتنع وكان في نفسه شيء من عدم الاطمئنان، فهذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه، إما على ضعف إيمانه وإما على عدم إيمانه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. من علامة الإيمان الاطمئنان بحكم الله ورسوله، سواء كان له أو عليه، لا يجد في نفسه شيء من التبرم أو الكراهية، حتى ولو كان الحكم عليه. المسألة السادسة في الحديث دليل على تحريم الرشوة في سبب نزول الآية، دليل على تحريم الرشوة لأنها من أكل المال بالباطل، ولأنها تسبب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح، وأنها من صفة اليهود، أنها من صفة اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فالرشوة من صفة اليهود، فمن أخذها من هذه الأمة فقد تشبه باليهود، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع ما فيها من أكل المال بالباطل، مع ما فيها من إفساد الحكم ونشر الفوضى في الحقوق، فهي شر شر كلها. المسألة السابعة المسألة السابعة في الحديث دليل على وجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، إذا ظهر من المنافق ما يعارض الكتاب والسنة فإنه يجب قتله، لأنه أصبح مفسدا، أصبح مفسدا في الأرض فيجب قتله. المسألة هذه المسألة كم؟ السابعة. الثامنة في قوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرجنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه لا يقبل اعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، لا يقبل اعتذاره، لأن الله أنكر عليهم ذلك. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فلا يقبل اعتذار من حكم غير الكتاب والسنة، ولو اعتذر بما اعتذر فإنه لا عذر له، لأن الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار. المسألة الثامنة أو التاسعة، المسألة التاسعة في قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه قبول التوبة، فيه قبول التوبة من المرتد، فإن الله عرض عليهم التوبة مع ردتهم في تحكيم غير ما أنزل الله، أنهم لو تابوا تاب الله، تاب الله عليهم. وفي والمسألة العاشرة فيه طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم الرسول، فيه طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته، لأن قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا دعاء من الصالحين هذا جائز، هو من التوسل المشروع، توسل إلى الله بدعاء الصالحين هذا من التوسل المشروع. أما طلب الدعاء من الأموات أو الشفاعة من الأموات فهذا لا يجوز، هذا شرك، لأن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا إغاثة ولا أي شيء، أموات انتهوا، انتقلوا إلى الدار الآخرة، فلا يطلب من الأموات أي شيء. ففيه فرق، في هذا فرق بين حال الحياة وحال الموت، الحي يطلب منه الدعاء، يطلب منه الاستغفار، يستغاث به فيما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، استغاث به فيما يقدر عليه، هذا في الحي. أما الميت إنه لا يطلب منه شيء البتة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تلم بهم الملمات ولم يكونوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسلمين عليه، إذا قدموا من سفر جاءوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ويزورون قبره الزيارة الشرعية. أما أن يأتوه ويترددوا إليه للدعاء أو للاستغفار أو ما أشبه ذلك فلم يكونوا يفعلون هذا، بل أنكروا على من رأوه يفعل هذا. وكان كما سمعتم أو مر بكم في قصة علي بن حسين على أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وأنكر علي بن حسين على الرجل الذي يأتي إلى كوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عندها، فأنكر عليه وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فهذه مسألة عظيمة يلبسون بها الآن على الناس، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قالوا هذا عام في حياته وموته، في حياته نعم لكن في موته لا، وجود الفرق بين الحي والميت. ولأن الصحابة والقرون المفضلة من هذه الأمة والآئمة من أهل العلم ما كانوا يفعلون هذا، ولو كان جائزا لفعلوه. ويرون في هذا قصة للعتبي ذكرها ابن كثير في تفسيره، والمشكلة أنه لم يعلق عليها فاغتر بها بعض الناس، أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت الله، السلام عليك، سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني أتيت مستغفرا، ودعا ثم انصرف. وكان رجل نائما فجاءه الرسول في الرؤيا عليه الصلاة والسلام وقال له: اذهب إلى فلان فأخبره أن الله غفر له. ثم قال الرجل: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأفم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الخير والكرم، أو فيه البر والكرم. هذه القصة أخذوها دليلا مع أنها عمن، من هو العتبي هذا ومن هو الأعرابي الذي جاء، الأعرابي الذي جاء وقال هذه المقالة؟ أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، أعرابي. والعتبي ذا مجهول غير معروف. ولهذا يقول الحافظ بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي، يقول: هذه القصة إسنادها مظلم، إسنادها مظلم. نعم، فهذه القصة مختلقة لا أصل لها. وحتى لو صحت، لو صحت فليس في فعل هذا الأعرابي جميل، أي الأعرابي وأي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صحت القصة مع أنها كذب وإسنادها مظلم، لكن لو صحت فرضا فأي الأعرابي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المشهود لهم بالجنة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، المهاجرون والأنصار، ما كانوا يفعلون هذا، وفيهم الحجة. هل ترونهم جهوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فالواقع أن الإنسان يأخذ دينه ونفسه من عقيده، يأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القصص والمنامات فهذه لا يبنى عليها حكم شرعي، لا سيما في أمور العقيدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، ما قصد الشيخ لما وضع عليه هذا؟ موضوع له مسائل، موضوع. اسمها ابن عمي اللي ما هو واحد. نعم. ها؟ معكم المتن؟ واحد معه المتن؟ لا نقرأ المسائل. نعم. ما في باب ما ذكر الشيخ له مسائل. والمسائل هذه تراها هي فقه الباب، يعني عظيمة جدا. نعم. تقرأ المسائل. نعم. في مسائل الأولى تفسير آية وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. وأن الطاغوت هو من يحكم غير ما أنزل الله، سماه الله طاغوتا. نعم. الثانية تفسير آية البقرة. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وأن من الإفساد في الأرض، من أعظم الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير ما أنزل الله. نعم. وأن من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها تحكيم غير الشريعة. نعم. وأن حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله، فكل حكم يخالف حكم الله فإنه حكم الجاهلية في أي وقت، ولو سمي قانونا أو سمي ما سمي من الأسماء فإنه حكم الجاهلية. الله سماه حكم الجاهلية، فنحن لا نغير هذا الاسم مهما ادعي له من الأسماء الحسنة والبراقة. نعم. ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. نعم. سبب نزول الآية، الشعبي ذكر سبب نزول الآية الأولى، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنها نزلت في رجلين إلى آخره. نعم. الثالثة تفسير الإيمان الصادق والكفر. نعم. الإيمان الصادق هو تحكيم ما أنزل الله عز وجل، والكاذب هو تحكيم الطاغوت مع ادعاء الإيمان. نعم. وفيه مسألة أنا نسيتها، مسألة الحادية عشرة وهي مهمة جدا. المسألة الحادية عشرة ألحقوها، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وعمل، اعتقاد وعمل. الاعتقاد أخذناه من حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا فيه دليل على أن الإيمان اعتقاد. وكذلك الإيمان عمل، لأن الله سمى التحاكم إلى كتابه إيمانا، أليس كذلك؟ سمى التحاكم إلى كتابه إيمانا، والتحاكم إلى كتاب الله عمل. ففيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه مسألة مهمة من مسائل العقيدة. نعم. الحاكم المراد بالحاكم، لأن عمر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، الذي فهو قتله بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك ولم ينكر عليه. أما نحن ما يجوز لنا أن نقتل الناس بدون الرجوع للحاكم، لأن هذه فوضى. لكن قصة عمر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. نعم. فلولا قامت عليهم الحجة، الذين نزلت فيهم الآية الحجة قائمة عليهم، أما الجاهل الذي ما قامت عليه الحجة يبلغ ويبين، لكن الآيات هذه في قوم نزلت قامت عليهم الحجة وادعوا الإسلام لمن قامت عليه الحجة، يكون قبول عدم قبول الاعتذار بمن قامت عليه الحجة، ألحقها لمن قامت عليه الحجة. نعم. نعم. وبين دعوة مثل الله. نعم، اعتذارهم ذا ليس توبة، ولذلك قال والله يعلم ما في قلوبهم، يعني ما هو باعتذارهم صحيح. وجاءوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لو كان اعتذارهم صحيح صار توبة، لكن هو صحيح أي مجرد عن الاعتقاد، قول باللسان فقط. نعم. استغفر لهم الرسول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن من ترك التحاكم إلى الله ورسوله أنه كافر. السؤال، هل القاضي إذا حكم في مسألة ما بغير الحكم الشرعي برشوة أو لأن المحكوم عليه قدر الله، هل هذا يعد كافرا بالله لأنه ترك الحكم بما أنزل الله؟ نعم، هذه ذكرها العلماء. إذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لطمع دنيوي يأخذه رشوة، ولكنه لم يستبح هذا، يعتقد تحريم ما فعل بالذنوب، مثل آكل الربا والزاني، إذا لم يستبح الزنا والربا يعتبر صاحب كبيرة، أما لو اعتقد الاستباحة صار كاذبا. القاضي إذا فعل هذا لهوى وشهوة فقط ولم يرى أن هذا مباح بل يعترف أنه حرام، يكون من أصحاب الكبائر ولا يكفر، يكون من أصحاب الكبائر. التفصيل في هذه المسألة، الحاكم بغير ما أنزل الله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مستبيحا لهذا الأمر فهذا كافر. الحالة الثانية أن يكون غير مستبيح لهذا الأمر وإنما فعله لشهوة في نفسه فقط، فهو كشهوة الزاني والسارق ويعتبر صاحب كبيرة ولا يحكم بكفره. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد، اجتهد ولكنه لم يصب الحق، فهذا مأجور، مأجور على نيته ومغفور له خطأ. قوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا التفصيل في هذه المسألة العظيمة، تارة يكون كفرا وتارة يكون معصية وتارة يكون مأجورا عليه إذا كان قصده الحق وبذل وسعة تحرى ولكنه لم يوافق الحق بعد التحري، فهذا يعتبر مأجورا على اجتهاده ومغفور له خطأه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما ترك الحق رغبة عنه أو طمعا في مال أو غير ذلك، وإنما لم يصادفه ولم يوفق له فهو معذور. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز التحاكم إليها عن اقتناع ورضا بها؟ لا يجوز، إذا اقتنع بها ورضي بها إنه لا يجوز، لا يجوز هذا. نعم. في فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم في من يقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله؟ ما شاء الله، هذا أخذ جزء قليل من معنى لا إله إلا الله وترك الأصل، ترك الأصل الذي هو التوحيد والعبادة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي الشرك وتثبت التوحيد. والحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله، ولكن الأصل هو التوحيد. الأصل في لا إله إلا الله هو التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذه فتنة، هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة، إما أنهم جهال يفسرون كلام الله وكلام رسوله وهم ليس عندهم علم، إنما هم أصحاب ثقافة، أصحاب ثقافة عامة ويسمون مفكرين، لكن ليس عندهم فقه في دين الله، وعدم الفقه في دين الله آفة. ولا يجوز لأحد أن يدخل في تفسير كلام الله وكلام رسوله وهو ليس عنده فقه وعلم. ما يكفي أنه مثقف وأنه يقرأ في الجرائد والصحف ويعلم يعرف أحوال العالم وما عليه الناس، هذا ما هو بعالم، هذا مثقف. فلا يجوز أن يدخل في تفسير كلام الله وكلام رسوله إلا العلماء، أهل العلم وأهل الفقه. أو أن هذا الرجل مغرض، يكون عالم لكنه مغرض، يريد أن يصرف الناس عن التوحيد ويشغلهم بقضايا دون التوحيد، يشغلهم بقضايا دون التوحيد، فهو إما جاهل وإما مغرض. هل يفسر هذا التفسير؟ على كل حال هو تفسير ناقص جدا ولا ينفع. حتى لو حكم، لو قامت المحاكم على تحكيم الشريعة في المخاصمات بين الناس والأموال والأعراض والحدود، وترك أمر الشرك والأضرحة قائمة، فهذا لا ينفع ولا يفيد شيئا ولا يعتبر المسلمين بذلك. حتى يزيل الشرك ويهدم الأوثان، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهدم الأوثان قبل أن يأمر الناس بالصلاة والصيام والزكاة والحج. تعلمون أنه قام في مكة 13 سنة يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، حتى إذا تمهدت العقيدة وقامت العقيدة ووجد من المسلمين من يؤازر الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر الجهاد، نزلت عليه شرائع الإسلام، الصلاة والصيام والحج وبقية شرائع الإسلام. فالبناء لا يقوم إلا على الأساس، لابد من الأساس أولا ثم البناء. ولذلك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أول أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. حتى بعضهم كتب كتاب يقول فيه إن الله خلق الخلق ليحقق الحاكمية في الأرض، هذا مخالف لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما راح للآية هذه، قال خلقهم لأجل يحقق الحاكمية. فسبحان الله، الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تقول يحقق الحاكمية؟ نعم. من أين جاء بهذا التفسير؟ نعم. وسبحان الله، الصوفية أفقه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار. إذن يكون الصحابة مقصرون في حق النبي، مقصرين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون الصحابة جهلة وهؤلاء علماء. فيه فرق بين الحياة والموت، هذا يعرفه حتى أبلد الناس، يعرف أن الحي غير الميت، وأنه يطلب من الحي ما لا يطلب من الميت. هذا هو الدليل على هؤلاء. يقال لهم: إما أنكم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم أهل ضلال. ما كان الصحابة يفعلون هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أحكام مختصة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أحكام عامة. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت سنته، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت سنته، ما تعطلت الأحكام ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما تعطلت الأحكام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام ماشية، الكتاب والسنة موجودان ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة. نعم. قوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر لهم الرسول، جاءوك انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، لكن بقي استغفروا الله، الله حي لا يموت، استغفر الله وتب إليه في أي مكان وأي وقت والله يقبل توبتك. نعم، ما تعطلت الآية الكريمة. نعم. على التفصيل الذي سبق، التفصيل الذي سبق عام، إذا كان يرى أن هذا جائز أو أنه مخير أو أن القوانين أحسن فهذا لا شك في كفره. نعم. نفي لكمال الإيمان وليس نفي للإيمان المطلق، نفي لكمال الإيمان. والزاني ليس بكافر، لو مات وهو على الزنا فإنه يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان، صاحب كبيرة، معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يدخل فيه الزنا وكل الكبائر، يدخل فيه الزنا وكل الكبائر. نعم. يستفتون العالم الفلاني في المسألة الفلانية لأنها توافق هواهم، ثم يسألون عالما آخر في مسألة أخرى من أجل الحصول على الفتاوى التي توافق أهواءهم، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يلزم الإنسان أن يكتفي بعالم واحد في جميع الفتاوى، وما هو الضابط في ذلك؟ نعم، هذا ممن اتبع هواه، الذي يستفتي العلماء يلتمس ما يوافق هواه، هذا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، نسأل الله العافية. أما الذي يستفتي العلماء للتأكد، تأكد من الحكم والتبري لذمته، هذا لا بأس. مثلا سأل عالما وأفتاه بفتوى ثم سأل الآخر ليتأكد، وهو يلتمس الرخصة وإنما ليتأكد، فهذا لا بأس به، مع أن الأولى لا يسأل. الأولى إذا سأل من يثق بعلمه وفكره أن يقتصر عليه والحمد لله، ولا يروح يسأل آخر، هذا هو الأولى. لكن لو قال بتأكد، هذا من باب التأكد فقط، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. الشيخ الله لسلام العلم في مد آرائهم وعدم استبدالها إذا خالفوا الكتاب والسنة مد آراء الفقهاء وأقوالهم المطلقة، فما هي نظيرتك؟ أنا ما قلت مطلقة، أنا أقول نبذ ما خالف الدليل من أقوال الفقهاء، ولم أقل هذا أنا من عندي، هذا قاله الأئمة. يقول الإمام الشافعي: ما سمعته. ويقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، بل عمر قتل الذي يريد أن يأخذ حكمه دون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصدنا من هذا أن اجتهاد المجتهد إذا خالف الدليل لا يجوز الأخذ به، لكن المجتهد نفسه معذور ومأذور، ونترحم عليه، لا نمتهن العلماء أو نحتقر العلماء إذا حصل منهم خطأ، بل نحترمهم وندعو لهم ونرجو لهم الأجر والثواب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. العصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة هم الذين أوصونا بهذا، قالوا: لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق الدليل، وما خالف الدليل فاتركوه ونحن راجعون عنه، يضرب بقول عرض الحائط إذا خالف الدليل، هذا رجوع. يقول رضي الله عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. كم نفرح من هذا الشيء؟ إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. هذا الذي أوصانا به هو وإخوانه من الأئمة. كلام الأئمة له احترامه وله قيمته، واجتهاداتهم نعمة من الله سبحانه وتعالى وثروة، لكن نحن نميز هذا الفقه، إذا كان فيه شيء من الخطأ نتركه، وما كان فيه من صواب فإننا نأخذ به. وهذه وظيفة العالم، هو بالعام والمبتدئ هو اللي يميز بين الأقوال، لكن هذه وظيفة العالم المجتهد هو اللي يميز ويرجح. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، عندما نسافر إلى بلدي أحمل معي بعض الوظائف إن أبيعها هناك، ولكني أدفع بعض النقود للموظف المسؤول هناك كي أخلص بضاعتي من المصادرة، لأن قانون تلك الدولة يمنع دخول تلك البضاعة إلى البلد، فهل هذه رشوة؟ إذا كان هذا فيه تضرر الآخرون، إذا كان هذا يتضرر به آخرون لأصحاب البضائع وأصحاب المعاملات، نعم لا يجوز هذا، لأن هذا يضر بالآخرين. نعم. أو كان هذا يعرضك للعقوبة، كان هذا مخاطرة تعرضك للعقوبة لو اكتشف أمره، هذا لا يجوز لأنه مخاطرة. نعم. والإنسان يفدي نفسه ودينه بماله، يفدي نفسه ويفدي دينه بماله. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، في بعض الدول إذا كانت عندك معاملة في بعض الشرائح فإن الموظف المكلف بتلك المهمة لا يمضي لك المعاملة حتى تدفع له مبلغا من المال، فما حكم فتح باب المال لهذا الموظف وعن هذه الرشوة؟ لا يجوز فتح هذا الباب، الرشوة لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام على الرشوة، لأن الله حرم الرشوة، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا هذا الباب كل من يدعي أنه مظلوم وأنه لا يمكن يتوصل إلى حقه إلا بالرشوة فينفتح الباب وتمشي الرشوة في المجتمع المسلم. المؤمن يخاف الله ويتقيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. في قضية الشيخ حفظكم الله، ذكر الإمام الصنعاني في سورة السلام أن الرشوة على ثلاثة أقسام، وأباح منها في الداخل نوع واحد، وهو إذا كان الإنسان له الحق ولا يستطيع أن يأخذه إلا بهذه الطريقة، وكان الشريء محتاجا إليه، أو حق له فحلال على الداخل وحرام على الآخر، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا قاله غير الإمام الصنعاني، قاله بعض العلماء قالوا بهذا، لكن كما قلت لكم فتح الباب في هذا وإعلانه للناس هذا لا ينبغي، لأنه يفتح باب الرشوة وكل من يدعي أنه مظلوم وأنه لا يتوصل إلى حقه إلا بهذا. فنحن نقول الرشوة حرام كما حرمها الله ورسوله ويجب تجنبها. نعم. ولا كما ذكرت لكم أقوال العلماء ما في شك أنها تصدر عن اجتهاد وتحري، لكن نحن لا نأخذ إلا ما وافق الدليل وكان أحوط لدين العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ويقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. فما كل قول يقوله العلماء يفتى به ويظهر للناس. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يكون بعض الموظفين بإحرام تبع الولائم ويدعى لها تبع المسؤولين عنه من أجل التقرب إليهم ورفع تقارير جلية عنهم ومساعدتهم في ترك ذلك، فما حكم ذلك؟ نرجو التكرم بإرسال نصيحة حول هذه المسألة. إذا كان هذا هو القصد، ما هو من عادة الموظف أنه يعمل ولائم، لكن لما جاءت الترفيعات قربت الترفيعات صار يعمل ولائم ويدعو الموظف يدعو الرؤساء ورؤساء الدوائر، هذا لا يجوز، هذا رشوة، ولا يجوز لرئيس الدائرة أن يجيب دعوته لأنها دعوة مشبوهة. أما إذا كان من عادة هذا الشخص أنه كريم ما شاء الله دائما مضياف عنده ولايم يدعو الناس، هذا لا شيء فيه، لأنه هذه من طبيعته جار عليها، الناس يختلفون فيها. لكن بعض الناس بخيل ما ولا يعرف بابه ولا يعرف أينه حتى تأتي الترفيعات، ثم يعمل وليمه يدعو المدراء، هذا لا يجوز، لا تجوز إجابته. هذا واضح أنه يريد بذلك التأثير على الرؤساء ليرفعوه دون غيره. نعم، فيجب أن يتنبه لهذا. نعم. الله لا يستمر ما لا ولا إذا دخل الشخص المقبرة فإنه يسلم على الموتى، يسلم أيضا على رسول الله عليه وسلم بالصلاة وعلى الصالحين، فهل يقول السلام وما هو المقصود بالسلام هنا؟ نعم، ورد أنهم يردون السلام، ترد عليهم أرواحهم ويردون السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه تسليم المسلم عليه والمصلي عليه في أي مكان عليه الصلاة والسلام، وأنه يرد السلام على من سلم عليه ولو كان بعيدا. هذا ورد، وهذا من أمور البرزخ، أمور الآخرة التي نتبع فيها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول فيها شيء إلا بما قام عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أي ما حكمه وما دليل ذلك؟ لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكان غالب هذا الكتاب في النوع الثاني وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأنه هو الذي حصل فيه الإشكال وحصل فيه الخصومة بين الرسل والأمم، وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريره والدعوة إليه، فهو الأساس، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي خلق الله الخلق من أجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما النوع الأول وهو توحيد الربوبية، فهذا أكثر الأمم مقرة به، خصوصا الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كفار قريش وكفار العرب، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، هم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعترفون بذلك كما جاءت آيات في القرآن الكريم تبين ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. هذا الشيء المتقرر، لكنه لا يدخل في الإسلام من أقر به واقتصر عليه ولم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أنه لا يكون مسلما ولو أقر بتوحيد الربوبية. وأما النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو التوحيد الخبري، العملي خبري العملي التوحيد الطلبي الأول هو الخبر التوحيد الطلبي العملي وهو توحيد الألوهية. ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف وصار لها رأي في الأسماء والصفات يخالف الحق جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه للناس. فجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا تفصيلي، هذا التقسيم تفصيلي، التقسيم الأول إجمالي. هذه هي أنواع التوحيد. وقد تكلم الشيخ على توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا الكتاب، بل في أول باب منه يقول باب توحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعتنى بتوحيد الألوهية. ثم ذكر هذا الباب في توحيد الأسماء والصفات. لماذا لم يذكر توحيد الربوبية كله؟ لأن توحيد الربوبية كما ذكرنا معترف به، تقر به حتى الأمم الكافرة على جاهليتها وشركها، ولكنه خص باب الأسماء والصفات لأن منكريه من هذه الأمة من الفرق الضالة، فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. باب من جحد الأسماء والصفات، أي بيان حكمه وبيان دليل ذلك. أما حكمه فهو الكفر كما يأتي، ودليل ذلك ما ساقه المصنف في هذا الباب وغيره. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي المشركون يكفرون بالرحمن، وذكر في آخر الباب ما يشير إلى سبب نزول هذه الآية. في آخر الباب ذكر ما يشير إلى سبب نزول هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن. وهو أن كفار قريش لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني المسيلم الكذاب، لأنه كان يسمى أو يتسمى بالرحمن قبحه الله. وذلك عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، وأراد أن يكتب الصلح، ونادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الصلح، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، أي يجحدونه، معنى يكفرون يعني يجحدون. إن الكفر معناه الجحود، الجحود مع العلم، هذا هو الكفر. يكفرون بالرحمن يعني يجحدون هذا الاسم المبارك. هذا سبب نزول الآية، الله أعلم. وكذلك في هو في وقعة أخرى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان يصلي ويدعو في سجوده يا الله يا رحمن، فقال المشركون لما سمعوه انظروا إلى هذا، يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو ربين الله والرحمن، يا الله يا رحمن. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بين سبحانه أن أسماءه كثيرة، تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، بل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، والله جل وعلا له أسماء كثيرة أكثر من هذا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو إلى قوله له الأسماء الحسنى. فالله له أسماء كثيرة كلها حسنى، يعني تامة عظيمة تشتمل على معاني جليلة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحد. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، دل على أن أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكثرة الأسماء الحسنى تدل على عظمة المسمى، لأن يعني كل اسم له معنى، كل اسم له معنى جليل يشتق منه. ولهذا يقولون كل اسم من أسماء الله فإنه يشتق له منه صفة، صفة من صفاته. الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، الخبير يدل على الخبرة، وهكذا كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وإلا فهي ليست أسماء مجردة ليس لها معاني، بل هي تشتمل على معاني عظيمة، ولهذا يدعى بها سبحانه وتعالى، يدعى بها ويتوسل إليه بها في الدعاء. أسألك بكل اسم، هذا توسل إلى الله بأسمائه، وكل داع فإنه يتوسل إلى الله بأسمائه، يا أرحم الراحمين ارحمني.